نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم وأسجد له ملائكته فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال فيما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم إنه قطع عهدا على نفسه أن يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، وتوعد بذلك، فتوعده الله عز وجل بالنار. ومن ذلك التاريخ: والشيطان ما فتئ يكيد لبني آدم ويغويهم ويضلهم. قد قال الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقد بدأ بإغواء آدم وحواء عليهما السلام، فأغراهما بالأكل من الشجرة بعد أيمان وأقسام أنها شجرة الخلد التي لا تبلى. فناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فجرى ما جرى، وتاب الله عز وجل على آدم وحواء، لكنه أهبطهما من الأرض كما أهبط إبليس. فما زال هذا الشيطان يضل ويغوي، وسيظل كذلك إلى قيام الساعة. والمؤمن هو الذي يحذر منه ويبتعد عن مداخله وعن الطرق التي يستغلها إبليس وينفذ منها فيسدها جميعا. ومداخل الشيطان كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ثلاثة مداخل، هي الشهوات والشبهات والغضب. وما زال ينفذ من هذه المداخل كلما ضعف إيمان العبد وبعد عن الله وقسى قلبه وابتعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وسنبين العلاج في آخر الكلمة إن شاء الله عز وجل. أول تلك المداخل الشهوات، فإنه يغري بني آدم باتباع الشهوات التي تقسي القلب وتبعده عن الله عز وجل. وما زال يستخدم أعوانه من شياطين الإنس لبث هذه الشهوات، وبثها بألوان وأشكال مختلفة فيغريهم بها ويضلهم ويبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فأمر الشهوات خطير يزينها الشيطان لأصحابها حتى إنه يغريهم أن الوقوع والانهماك في هذه الشهوات إنما هو تقدم وحضارة وسعادة وحرية وما إلى ذلك من ألاعيبه التي يلعب بها على ضعاف الإيمان. وأما الشبهات طبعا بالنسبة للشهوات تتعلق بأمور الدنيا وملذاتها الزائلة، فالشيطان يجعل أتباعه لا يفرقون فيها بين الحلال والحرام، ولا بين الخبيث والطيب، ولا بين الغث والسمين. ويتحول الإنسان بسبب ذلك إلى أن يكون أشقى من إلى أن يكون أغبى من البهائم من بهيمة الأنعام. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فتستولي على قلبه وتفسده حتى ترين عليه الذنوب، فيصبح لا يفرق بين الحق والباطل، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين السنة والبدعة، ولا بين الحلال والحرام. يزين لهم ذلك ويغريهم بها حتى يبعدوا عن الله سبحانه وتعالى، وحتى تقسى القلوب. وقلب بني آدم إذا قسى يصبح أقسى من الحجارة، كما حكى الله عن اليهود بقوله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فيزين لهم الفتن والوقوع فيها، ويظهر لهم الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، حتى تغلب على قلبه، كما قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني نظف، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه، كما قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد يختم على قلبه في نهاية المطاف، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فيصبح لا يفرق بين الحق والباطل، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وقد صح من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عودا حتى تصير على قلبين. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ليس له إلا ما أشرب من هوى والعياذ بالله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هذا حال مدخله من جهة الشهوات. وأما من جهة الشبهات فإنه يدخل عليه بإفساد دينه باسم الدين وباسم بعض الأفكار التي يغرسها في قلبه ويزينها له. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالأمر جد خطير، وهذا ما يقع فيه الغلاة. المدخل الأول مدخل الجفاء المعرضين عن الله سبحانه وتعالى، وهذا المدخل مدخل الغلاة من الخوارج ومن نهج نهجهم من ذوي الشبه المختلفة الذين يزين لهم الشيطان بعض الشبه باسم الدين، والدين منها براء. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فتتسارع بهم الفتن والأهواء حتى يبعدوا عن منهج الله الذي جاء في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقع في المضلات، مضلات الفتن تدخل عليه من حيث لا يدري وباسم دين الله عز وجل، والدين منها براء. فتجد أو تجدين هؤلاء الصنف الذين دخل عليهم الشيطان ولبس عليهم دينهم يستميتون في سبيل تنفيذ هذا البلاء، وربما استماتوا في ذلك وظنوا أنه الدين الحق فاستماتوا به وقاتلوا دونه حتى يقضى عليهم. يتمثل ذلك في تزيين بعض النحل والفرق التي ضلت عن سواء السبيل، واتبعت الأهواء ظنا منها أنها على شيء وهي ليست على شيء. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فهؤلاء أخطر من الفئات الأولى، لأن الشهوات ينفع في علاجها التذكير والمواعظ وتلاوة القرآن كما سيأتي طريق العلاج إن شاء الله تعالى، ولكن هذه الشبهات التي تعشش في القلب وتدمره تصبح شغله الشاغل وتصبح دينا يتدين به لله سبحانه وتعالى، وهي أبعد ما تكون عن دين الله الحق. ولو نظرنا مثلا على سبيل المثال إلى الخوارج وما فعلوه بالمسلمين منذ أن قتلوا علي رضي الله عنه وإلى يومنا هذا، حيث كثروا لا كثرهم الله وكفروا المسلمين، سواء من تسمى بالقاعدة أو داعش أو من سلك سبيلهم من الضلال وعباد الهوى الذين سول لهم الشيطان أنهم على حق وهم على باطل، فاستحلوا دماء المسلمين وكفروا المسلمين وجعلوهم شذر مذر، ورأوا أن قتال المسلمين أو ذبح المسلمين جهاد، رأوا أنه جهاد في سبيل الله، يدعون الجهاد وهو إفساد، والجهاد منهم براء. والجهاد له ضوابط لا يسمح الوقت بسردها أو بأن نعرض لها، لكن أحيل الأخوات إلى كتابين في هذا العصر جمع فيها الأخوان ما سطر في كتب السلف السابقين واختصراه في كلام رصين جميل. الكتاب الأول ضوابط الجهاد لأخينا الشيخ الدكتور حمد العثمان وفقه الله، وقد قدمت له قبل بضع سنوات. والكتاب الثاني ضوابط الجهاد الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي، وقد قرضه بعض المشايخ شيخ الفوزان وغيره، فارجعنا إلى هذه الكتب لبيان ضوابط الجهاد. فهؤلاء يستحلون الدماء ويدعون أنهم على حق. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وسيأتي سنبين طرق العلاج لهذا الأمر. لكن هناك أمر خطير من ألوان الشبهات جد في هذه الأيام وفي السنوات الأخيرة، وهو مدخل شيطاني جديد يدخل في الشهوات من جهة وفي الشبهات من جهة أخرى، وهو ما يسمى الآن بالبرمجة العصبية. البرمجة العصبية التي استمات بعض عباد مبادئ الغرب في إقناع الناس بها وبثها بين الناس، لا سيما بين أوساط النساء، وهي تعتمد على التشكيك في كل شيء، ودعوى أن الإنسان لا يعجزه شيء وأنه يقدر على كل شيء حتى على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا لون من ألوان الإلحاد. ألقى أحدهم محاضرة سمعت أطرافا منها أو مقاطع منها بعنوان كيف تحقق ذاتك، صار يهرف بما لا يعرف ويقرر قواعد خبيثة أكثرها مستمدة من الغرب والإفرنج، مفادها أن الإنسان بحريته بحكم حريته وبحكم تركيبه فإنه لا يعجزه شيء، وإذا أراد شيئا وكان ذا عزيمة صحيحة وإرادة حققه ولو اعترضه ما اعترضه من العقبات. وهذا يذكرني ببيت إلحادي من ضمن قديم قبل أن تظهر هذه الفتنة لرجل يسمى أبي القاسم الشابي، يقول فيه: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. يعني القدر يخضع لإرادة الشعوب ولإرادة الناس، عكس الفطرة التي فيها أن الإنسان خاضع لأقدار الله سبحانه وتعالى، لا يخرج عنها ولا يخرج عن مشيئة الله ولا عن إرادته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وكما قال تعالى: فعال لما يريد. الآن يوهمون الأطفال وضعاف الإيمان بأنه يستطيع أن يحمل نارا أو جمرا من النار فلا يحرقه، أو أنه يقفز من شاهق فلا يتأثر بذلك. وهناك طفل لم يكد يبلغ السنة الرابعة من العمر أعرفه، صار يطالع هذه المشاهد وقفز من الدور الثالث، والآن هو مقعد معاق بدعوى أنه ينظر إلى هذه الأفكار الإلحادية ويتوهم أنه لا يعجزه شيء وأنه يفعل ما يشاء فلا يتأثر بذلك. ويوهمون الإنسان المسلم أن عليه أن يتحرر من قيود الدين وأن يكون حرا ليفعل ما يشاء، وأن لديه من الطاقات والقدرات ما تجعله يتغلب على كل شيء دون أن يعلق ذلك بعون الله وإعانته وتوفيقه وتيسيره سبحانه وتعالى. والمسلم لا يجوز أن تنطلي عليه هذه الأفكار الخطيرة، بل يجب عليه أن يستعين بالله دائما في جميع أموره قبل أن يقدم على أي شيء. قال الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك، فقل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه الأوهام التي يوهم بها أصحاب البرمجة العصبية الإلحادية يوهمون بها أبناءنا وبناتنا ويغرسون في أذهانهم هي لون من ألوان الإلحاد بسبب البعد عن الله، ويرهبونه بطريقة مثل ما يسمى بالنوم المغناطيسي، التنويم المغناطيسي، ويرهبونه حتى إنه يستسلم لكل ما يقولون بأساليب خبيثة تجعل المسلم يستسلم لهذه الأفكار بسبب ضعف إيمانه وقلة صلته بالله تبارك وتعالى. فهذا إلحاد، أو برنامج من برامج الإلحاد، وهي شبهة خطيرة، حيث يوهمون الضعيف بأنه قوي، ويوهمون الإنسان بأن له قدرة يستطيع أن يتحدى بها الأقدار، ويستطيع أن يتغلب بها على كل شيء. وبالتالي فإنهم يعطونه خصيصة من خصائص الله سبحانه وتعالى. يذكرنا هذا بقول شاعر ملحد كافر من شعراء الدولة العبيدية المجوسية اليهودية المسمات بالفاطمية زورا وبهتانا، التي حكمت بلاد مصر والمغرب زهاء 3 قرون. فلما جاء إلى الملحد المسمى بالحاكم بأمره قال فيه: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. وهذا كفر بالله عز وجل. أصحاب البرمجة العصبية يوهمون الشخص بأنه على هذه الشاكلة، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه يستطيع أن يفعل كل شيء، ولن يقف في وجهه أي شيء، ولا يفكر في الاستعانة بالله أو عمل الأسباب التي يسيرها الله له حتى يصل إلى ما يوفقه الله له. لا، يقولون له: أنت قادر على كل شيء، فافعل ما شئت، وإياك أن تقف وتحدى الأقدار وتحدى العقبات، وأنت قادر على كل شيء. تعالى الله عما يقول الملاحدة علوا كبيرا. هذا وصف ما وقع في السنوات الأخيرة. وبعد أن نتكلم على مدخل الغضب نعود إلى طرق العلاج إن شاء الله. المدخل الثالث من مداخل الشيطان هو الغضب، يجعل الشخص يغضب حتى لم يعد يدري ما يقول وما يفعل. ولذلك حذر الله عز وجل من الغضب والتسرع. قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله أن يوصيه قال له: لا تغضب. سأله ثانية فقال: لا تغضب. سأله ثالثة فقال: لا تغضب. ولذلك يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فرعون كفر بسبب الغضب، إبليس كفر بسبب الغضب، الكفار على اختلاف نحلهم كفروا بسبب الغضب. وهكذا يوصل الغضب إلى أمور خطيرة، والمسلمون محذرون من ذلك. فكم تفرقت أسرة بسبب الغضب، وكم شتتت عائلة بسبب الغضب، وكم حصل من قتل بسبب الغضب، وكم حصل من بعد عن الله بسبب الغضب، وكم حصل من ارتكاب للفواحش والمعاصي بسبب الغضب. فالمسلم يحذر من الغضب لأنه يفوت عليه كل خير، يفوت عليه كل خير. فعلينا أن نحذر وأن نتنبه لخطورة هذا المدخل، ولا سيما الأسرة المباركة مكون من الزوج والزوجة والأسرة والعائلة والأبناء، عليه من يستخدم الهدوء والحلم والأناء. وصف الله أنبياءه بالحلم، قال: إن إبراهيم لأواه حليم. ومن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذات يوم جاءه يهودي له دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم 80 وسقا من تمر. فجاء من خلفه صلى الله عليه وسلم وجذبه بردائه حتى أثر ذلك في صفحة عنقه، فقال: يا محمد اقضني ديني، فإنكم يا بني هاشم قوم مطل. فهم به عمر فقال: دعه، إن لصاحب الحق مقالا. قال: خذه وانقذه حقه، واذهب إلى بستان فلان وأعطه 80 وسقا. فلما ذهب به وأعطاه حقه عمر، قال له: أعدني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا كان الأمر كذلك لماذا؟ قال: سأسلم. قال: ولم فعلت ما فعلت عندما جذبت رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنت رأيت إحدى العلامات من علامات النبوة، فأردت أن أتأكد من العلامة الأخرى. يقصد ماذا؟ الحلم والرفق. يقول الشاعر: وللحلم أوقات وللجهل مثلها، ولكن أيامي إلى الحلم أقرب، يصول علي الجاهلون وأعتلي، ويعجم في القائلون وأعرب، ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. هكذا يكون المسلم إذا غضب، لا ينطق بأي شيء، لا يتكلم بأي شيء يجري على لسانه، فربما خرجت كلمة توبق دنياه وآخرته. بعد هذا الذي أشرت إليه من مداخل الشيطان، أقول إن العلاج يتمثل فيما يلي: الأمر الأول الاستقامة على دين الله قولا وعملا واعتقادا. سأختصر في نقاط. والأمر الثاني، إذا كان للأخوات أسئلة تكتب في ورقة، إلا إذا كان هناك تليفون ممكن نجيب مباشرة، لكن إذا لم يكن هناك تليفون تكتب أوراق وترسل فورا. أقول الأمر الثاني العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فالعلم نور يضيء للمسلم طريقة، يفرق به بين الحق والباطل والغث والسمين والهدى والضلال والحلال من الحرام والتوحيد من الشرك والسنة من البدعة، وهكذا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والأمر الثالث الإكثار من تلاوة القرآن ومن ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر فيه فوائد كثيرة، منها أولا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وثانيا حفظك من كل مكروه بإذن الله تعالى، هي حصون عظيمة، وثالثا تكون حرزا لك من الشيطان. انظري أختي المسلمة بنت الكريمة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله 100 مرة رفعت له بها 100 درجة وحطت عنه 100 سيئة وكانت له وكان كعدل عتق 10 رقاب وكانت له حرزة من الشيطان في يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص عمل مثل ما عمل. وهكذا سائر الأذكار التي تلين القلوب وتبصرها في دين الله عز وجل ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الأمر الرابع من طرق العلاج هو محاولة التحلم والصبر والرفق. وقد جاء في المثل وبعضهم يقول إنه حديث لكنه حديث ضعيف لكنه مثل في محله حكمة في محلها، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالإنسان يتدرب على الحلم وعلى الرفق في معالجة الأمور. فالرفق ما يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. كذلك البعد عن مواطن الفتن والشبهات. لا يقول الشخص أنا والله ما شاء الله متحصن ما علي، حتى لو دخلت أو حتى لو استمعت إلى محاضرة عن البرمجة العصبية أنا متحصن بالعقيدة. لا، قد يدخل في أذن المرء شيء فيقر في قلبه فلا يستطيع التخلص منه، فلا يستطيع التخلص منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن. فلذلك يجب أن نحذر من الوقوع في الفتن وألا نقربها. من يكون في مأمن؟ لا يكون العبد في مأمن ما لم يتحصن بما ذكرنا. جاء اثنان من المبتدعة إلى الإمام التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله، فقالوا: يا أبا بكر، نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، ولا آية. قالوا: فحديث من أحاديث رسول الله. قال: ولا حديث، إما أن تقوم وإما أن أقوم أنا. قال له أحد الناس: لماذا يا أيها التابعي الجليل ما لم تسمع منهما؟ قال: أخشى أن يدخل في ذلك شيئا من بدعهما فتقر في قلبي. الإنسان يخشى، ولذلك يجب البعد، ولا نحضر هذه المحاضرات ولا نقربها، بل نحاربها ونحارب أهلها ونبتعد عنهم، لأنهم يريدون يخرجون من ديننا وأن يمسخوا كثيرا من الناس ليخرجوا من دينهم. الاشتغال بما ينفع، تلاوة القرآن أكثر من الذكر، الجد والاجتهاد في أن ينشغل المسلم بكل ما يعود عليه بالخير في أمر دينه ودنياه، الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر من هذه الشبهات والشهوات التي خربت كثيرا من العقول باتباع تلك الخطوات التي بينت شيئا منها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا وإياكم شر هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.